حصريا على موقع djkimo.com. فهمان والفهمان كسبان، ما تشغلش دماغك كل عارف انك غلبان. فهمان والفهمان فيش الكذب في عيني، كل اللي انتم مخبيين وانا شايفه قاطع عليه. فهمان والفهمان كسبان، ما تشغلش دماغك كل عارف انك غلبان. فهمان والفهمان كسبان، مهما تقرب مني هتشوف وشي في كل مكان. باشا طول عمري باشا، علي باشا، معروف الباشا يفهمين. باشا طول عمري باشا، علي باشا، انا بلعب لعب معلمي. انا من وانا قاعد مكاني عارف اللي برامي، انا من وانا قاعد مكاني عارف انت اخر كوفيه. انا من وانا قاعد مكاني عارف اللي برامي، انا من وانا قاعد مكاني عارف انت اخر كوفيه. عندي حساسه صعب اعرف اللي جاي ده جاي منين، وعشان كده لما تشوفوني وشكوا بيلبلوني. فهمان طول عمري باشا، علي باشا، معروف الباشا يفهمين. باشا طول عمري باشا، علي باشا، انا بلعب لعب معلمين. باشا طول عمري باشا، علي باشا، معروف الباشا يفهمين. حصريا على موقع djkimo.com. علي باشا، انا بلعب لعب معلمين.